لا والله وعايز يتكلم في الكلام والحرف والصوت، واخد بالك؟ وبعدين يجيبونا في الفصول الفاطميه عشان يبقى ايه على عينك يا تاجر. ما تقلقش انا هسمعه كلام دلوقتي مش هيضايقه يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الثاني في المحكوم عليه. وفيه مسائل. يبقى ده الركن الثاني من أركان الحكم. احنا كنا بدأنا في هذا الركن اللي هو ركن المحكوم عليه، والمقصود من هذا الفصل بيان ما يعتبر في هذا الركن زيادة على ما فهم من تعريف الحكم. احنا تعريف الحكم فهمنا منه انه لابد ان يكون المكلف لابد ان يكون ايه؟ بالغا عاقلا. فده مستفاد من تعريف الحكم. مش احنا في تعريف الحكم قلنا كده؟ خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. يبقى فهم من هذا الخطاب ايه؟ ان المكلف لابد ان يكون بالغا عاقلا. طيب هنا بنتكلم برضو في المحكوم عليه. المحكوم عليه اللي هو مين؟ البالغ العاقل. اللي هو ذلك البالغ العاقل. طيب هيتكلم هيقول ايه؟ هيبقى هنا ذكر زياده بيان او ذكر زياده شروط فوق ما فهم من تعريف الحكم. يبقى المراد في هذا الركن بيان ما يعتبر في المكلف زياده عما فهم من تعريف الحكم من كونه بالغا عاقلا. طيب احنا قلنا ان هذا الفصل فيه مسائل. لو انت نظرت في الفهرس هتجد ان في هذا الفصل عدة مسائل. كم مسألة في الفهرس؟ ايه هما؟ الحكم على المعدوم. ايوه، الحكم على المعدوم دي اللي هي الاولى. تكليف الغافل وتكليف الملجئ. التاني ايه؟ تكليف الغافل. تكليف الغافل ايوه. والتكليف يتوجه عند الملجأ مش الملجأ. الملجأ. الملجأ. والرابع التكليف يتوجه عند المباشر. طيب يبقى ادي اول مساله معانا اسمها ايه عندك في الفهرس؟ المعدوم جواز الحكم على اللي بعده ايه؟ جواز الحكم على المعدوم. لا في مكتوب في الفهرس ايه؟ المعدوم يجوز الحكم على يعني جواز الحكم على المعدوم. تمام. يبقى دي اول مساله اللي هي مساله الحكم على المعدوم او خطاب المعدوم. دي فيها الخلاف. ايضا المساله الثانيه في معنى كونه تعالى متقدمه. لا المساله الثانيه اللي هو خطاب التكليف الغافل اللي هو العلم بالخطاب فلا يكلف غافل. والمساله الثالثه اللي هي مساله تكليف الملجأ يبقى لابد فيه من الاختيار. يبقى المساله الثانيه ادتني ايه؟ انه لا يكلف الغافل. يبقى لابد في المكلف من العلم بالخطاب. يبقى دي شرط. احنا لسه هنتكلم على الاولى. والمسألة الثالثة ادتني شرط ايه؟ اضافي في المكلف اللي هو لابد ان يكون مختارا. يبقى انا اخذت من تعريف الحكم ان يكون بالغا عاقلا، واخذت شرط من المسألة الثانية ان يكون ايه؟ عالما بالخطاب. والمسألة الرابعة اخذت منها ان يكون مختارا فلا يكلف ملجأ ولا مكره. طبعا المسألة الرابعة لبيان وقت تعلق الحكم تعلقا تنجيزيا. والمسألة الأولى اللي هي معانا اللي هي مسألة الحكم على المعدوم دي اللي هنقراها الآن. فقال لي المسألة الأولى فيه وفيه مسائل. المعدوم يجوز الحكم عليه. يعني إيه يجوز الحكم عليه؟ يعني يجوز أن يتعلق به الحكم سواء كان هذا الحكم أمرا أو نهيا. يعني يجوز أن تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والكراهة والإباحة. تعلق معنى. يبقى صلوح. إيه؟ لا ما إحنا قلنا الكلام ما فيهوش حاجة اسمها تعلق صلوح. هو الكلام ليس له إلا تعلق واحد. هو صلوح يعني صالح لكذا. لا هو متعلق بالفعل. وتعلق الكلام تعلق دلالة. هو تعلق واحد بس مش كده؟ وتعلق الكلام تعلق دلالة انه بيدل على كذا وليس له الا تعلق واحد. لكن قولهم تعلق معنوي يقابله تعلق ايه كان الافضل يقوله؟ ما هو دي التنجيزي دي اللي جابت لنا المشكله. لما احنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده، قلنا تعلق تنجيزي حادث يوهم ان هناك تعلق صلوحي، لكن هل هناك تعلق صلوحي للكلام؟ لا، ليس هناك الا تعلق واحد هو تعلق دلالي. لكن باعتباري وجوده العلمي فان تعلقه يكون تعلقا معنويا، وباعتبار الالفاظ او تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له تعلق ايه؟ لفظي. لكن هو الكلام ايه؟ شيء واحد. واحنا في فرقنا بين عده مصطلحات، هذه التفرقه تنفعنا هنا. ليه تنفعنا هنا؟ لان كثير من ممن تكلموا في هذه المساله سواء من المتكلمين او من الاصوليين خلطوا خلطا عجيبا كما يقول الشيخ بخيت المطيعي، وسبب هذا الخلط وعدم التفرقه بين هذه المصطلحات. احنا نقرب في الشاهد بمثال والى المثل الاعلى. الانسان منا يجد نفسه في نفسه قدره على الكلام، دي بنسميها ايه؟ صفه الكلام، اللي هي منشا الكلمات. ثم هو قد يرتب في نفسه كلمات تسمى الكلمات النفسيه، ثم اذا ابرزها الى عالم الوجود فتسمى الكلمات اللفظيه. ده للتقريب فقط، لكن ليس هناك طبعا وزان ولا مقارنه بين المخلوق والخالق ولا بين الحادث والقديم. طيب كذلك الامر في صفه اللي ربنا اسمها صفه الكلام، دي منشا الكلمات. ثم ينشا عن هذه الصفه الكلمات النفسيه، وهذه الكلمات النفسيه لها وجود علمي. يعني لها وجود علمي، يعني موجوده في علم الله سبحانه وتعالى، مش اكثر من كده. وهذه الكلمات النفسيه برزت في عالم الوجود في صوره الكلمات اللفظيه. كده واضح؟ دي حاجه. لا، الصلوحي يعني صالح لان يتعلق. هو الكلام صالح لان يتعلق ولا هو متعلق بالفعل؟ لا، بالنسبه للمعدوم هو صالح لان يتعلق بهذا المعنى، فاذا برز المعدوم الذي يولد فيتعلق به. لا، ما هو يعني هو اما متعلق او غير متعلق، هو متعلق. تعلق صلوح يعني ليس تعلق حقيقي، يعني هذا معدوم. ايوه، هو الكلام له دلاله بقطع النظر عن وجود المخاطب ولا لا. يعني انت لو رتبت في نفسك مثلا، زي ما هيجي معانا مثال، انك لو ولد لك ولد فستطلب منه كذا وكذا، او فستعلمه القران، او هذا الترتيب متوقف على وجود الولد؟ لا، ولكن التعلق هو اللي متوقف في التعلق. لا، او ما هو متعلق بيه، ما هو لو ملوش متعلق الكلام يبقى مفيش كلام. ولكن ليس تعلق حقيقي. يعني ايه تعلق حقيقي؟ يعني الولد مش موجود حتى يتعلق. ما هو احنا قلنا معنى التعلق تعلق دلاله، فتعلق الدلاله هذا متوقف على وجود المخاطب او السامع ولا غير متوقف؟ يعني هو دال ولا غير دال؟ طب اذا كان ايه؟ كلام دال. يبقى الكلام دال، ومعنى ان الدال انه متعلق، مش كده؟ طيب، اما بيقول لي يجوز الحكم عليه، ده معناه ايه؟ الواجب يتعلق بالمكلف، او وجوب الصلاه تتعلق بالمكلف، لا تتعلق بغير المكلف. صحيح؟ هنا ليس تعلق دلاله، بل تعلق يعني وجود الطرفين، الوجوب والمكلف تتعلق به عندما وجد. يعني ايه تعلق وجود الطرفين؟ هو الكلام ما لا يسمى كلاما الا اذا كان دالا، مش كده؟ مفهم. فهو بقطع النظر عن وجود الفاهم والسامع والمخاطب او لا. فطالما هو الكلام من شانه ان يكون مفهما ودالا، يبقى لابد ان يكون متعلقا، لكن مش صالح لان يتعلق. يعني هو معنى كده كلامه صالح لان يدل، طب ما هو دال بالفعل. طب هل الوجود يتعلق بغير المسلم؟ غير المكلف الذي لم يكن، هل يتعلق بالجميع؟ هو الخطاب متعلق بالجميع. الخطاب متعلق بالجميع. مش احنا قلنا في الورقات ان التحقيق ان المشركين والكفار مخاطبون بفروع الشريعه؟ لا، وغير البالغ الطبيعي. تتعلق بايه؟ طب خلينا ايه عشان ايه احنا لسه في البدايه، اما نكمل المساله احفظ سؤالك واكتبه عشان ايه ما نشتتش الباقيين. طيب، المعدوم يجوز الحكم عليه، يعني يجوز ان يتعلق به الحكم سواء كان امرا او نهيا، يعني بجميع اقسام الحكم. لكن لما الشيخ البيضاوي قال المعدوم يجوز الحكم عليه، يمكن هذا الكلام هو العمل نوع من الإيهام عند الشيخ علي، وظن ان هو ده يقتضي ان التعلق جائز لا واقع بالفعل، يعني يجوز التعلق. لا، هو المعدوم يجوز الحكم عليه، قلنا يعني ايه، يعني انه يعني معناه انه يتعلق به مش يجوز، لا هو واقع التعلق بالفعل. عشان كده كان الأولى بالشيخ البيضاوي أن يقول المعدوم يتعلق به الحكم، لأن هو ده مذهبه. ممكن يكون مراعي الخلاف، يعني يقول يجوز مراعاة للخلاف. إيه الخلاف؟ اللي قالوا أن المعدوم ده يمكن يجوز. لا، ما إحنا هنيجي دلوقتي نبين هل هم قالوا أن مع وجود الخطاب لا يتعلق الحكم؟ لا، ما هو عندنا الخلاف زي ما هيظهر معانا أن هناك من أنكر وجود الكلام النفسي أصلاً. زي المعتزلة مثلا، لكن الشيخ حازم يقول الحنابلة، كثير من الأشاعرة يقولون أن الحنابلة لا ينكرون الكلام النفسي بالمعنى الذي أراده الأشاعرة، يعني أنه معنى أنه كلام قائم بالنفس، لكن المعتزلة أنكروا قيام الكلام بالنفس أصلا، وعليه يعني زي ما بعض المحشين ذكروا انه كان لا معنى لان يذكر خلاف الحنابلة هنا، يعني النزاع معهم في مسألة الحرف والصدق نزاع كلامي، لكن اما وقد اثبت الجميع قيام الكلام بذاته تعالى يبقى هيثبتوا على طول ايه تعلق الكلام بالمخاطبين، مش كده؟ قطع النظر بقى ايه نوع الكلام الذي يثبته الاشعري والحنبلي، لكنه اثبت قيام الكلام في ذاته تعالى. بل حتى الكرامية اللي أثبتوا كلاما حادثا، ما هو الحنابلة والأشعار اتفقوا على قيام إيه؟ كلام قديم بذاته تعالى. الكرامية قالوا الكلام قائم به لكنه كلام حادث، المعتزل أنقروا قيام الكلام أصلا. طيب، اللي أثبتوا قيام الكلام بقطع النظر عن هل هو حادث ولا قديم، طب قديم وحرف وصوت ولا قديم ليس بحرف او صوت، هم اثبتوا قيام الكلام. هؤلاء جميعا يثبتون تعلقه بالمعدوم ولا لا يثبتون؟ يثبتون. اما تحقيق الكلام فهل هو قديم ولا حادث نفسي ولا غير نفسي، ده يحقق فين؟ في علم الكلام. عشان كده كثير من المحشين قالوا كانوا لا معنى لذكر خلاف من خلاف الحنابلة في هذه المسألة. ليه؟ لأن خلاف الحنابلة في هذه المسألة خلاف إيه؟ في علم الكلام، ولا يترتب عليه شيء في مسألتنا، لأن الكل يثبت إيه؟ يعني الحنابلة مع الأشاعرة يثبتون تعلق الكلام بالمعدوم. أمال مين اللي هيخالف؟ اللي أنكر الكلام، قيام الكلام بذات الله رأسا. كده كده واضح؟ تمام يا شيخ؟ ما عندوش لا، ما عندوش كلام قائم بذاته تعالى، كلام مخلوق خلقه الله مثلا في الشجره، خلقه في الهواء، او خلقه لا في محل. كلامنا على الكلام القديم، في جواز الحكم على المعلوم. فاحنا بنقول ايه، هيجي معانا دلوقتي هنقرا بس لما نوصل واحده واحده ايه سبب انكار المعتزلة. هو انكارهم قيام الكلام بذاته تعالى. تمام. طيب، احنا طبعا بنحاول نركز على اللي احنا فيه الاصول، في المسائل المفروض ان هي خارجة بتناقش العلم الايه الاعلى، يعني اللي هو علم الكلام. طيب، يبقى احنا قلنا كان الاولى بالشيخ البيضاوي ان يقول المعدوم يجوز الحكم عليه، يعني المعدوم يتعلق به الحكم. طب يعني ايه يتعلق به الحكم؟ احنا قلنا بقى المراد ان المعدوم يتعلق به الحكم تعلقا معنويا. طب يعني ايه تعلق معنوي يا شيخ ابراهيم؟ يعني ايوه اذا تمام، بمعنى انه اذا وجد المكلف مستجمعا شروط التكليف فانه يكون مامورا بذلك الامر النفسي، او يكون منهيا بذلك النهي النفسي، او الى اخره. كلمه معنوي، تعلق معنوي، اللفظه نفسها ما لهاش علاقه بكون ان هو بعد ما يوجد كلمه معنوي ملهاش، مش لما بيصيغوا تعريف او شيء يبقى ليه اصل بالمعنى اللغوي. كلمه معنوي ما تجيش ابدا على، لا ما هو معنوي عشان يقابلها اللفظ اللي هو مثلا القران الذي بين ايدينا، ما هو ده كده الكلمات اللفظيه. تعلق معنوي قبل اللفظ. ايه؟ كلمة تعلق معنوي ومعناها ما فيش بينهم متجانس. ما احنا بنقول المعنوي من المعنى، والمعنى يقابل اللفظ. المعنى. اه. يعني غير صحيح ان تعلقا سلوكيا. ان هو متعلق بالفعل. لا لا، لا غير صحيح طبعا. طيب، يبقى معنى التعلق المعنوي بمعنى معناه انه اذا وجد المكلف مستجمعا لشروط التكليف فإنه يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي. إذا وجد هذا المعدوم يتعلق به تعلقا لفظيا. أو تعلق تنجيزي. هو نفسه. إذا وجد المخاطب يعني خلاص أصبح الخطاب متوجه إليه بالفعل. فيتعلق به تعلقا تنجيزيا. تمام. طيب يبقى معنى كده إن التعلق تعلق الحكم القديم ليس تعلقا إيه؟ ليس تعلقا تنجيزيا. تمام؟ لانه لو قلنا معنى ان هو لو قلنا انه تعلق تنجيزي ومعنى كده انه موجه للمأمور حالة عدمه. وهل هو موجه للمأمور حالة عدمه؟ لا. او وجد المعدوم. لكن قيل او ده قيل لبعض اهل العلم، قيل انه حالة عدمه يكون مأمورا ان يفعل اذا وجد. تمام؟ إذا وجد يعني فبعضهم لا مش هي هي لا مش هي هي على الأول هيبقى التعلق إيه؟ معنوي. وعلى الثاني تنجيز. بتعلق تنجيز. إذا تعلق به حالة عدمية نقول إذا وجد يعني هو وجه للمعدوم حالة كونه معدوما أن يفعل إذا وجد. لكن اصل الخطاب وجه اليه وهو في العدم. بس خد بالك انت يعني ايه اللي انت مستشكله؟ انت عمال ذهنك بينصرف لايه؟ ان في يعني في كلام واصوات وان انت واحد ان واحد قاعد بيكلم نفسه يعني. انت ذهنك بينصرف لايه؟ قياس الغائب على الشاهد. فهي دي مشكلتنا في علم الكلام، انت كل ما قدرت تحرر ذهنك من قياس الغائب على الشاهد مش هتستشكل. وبيقع الاشكال فين؟ ان الانسان من غير ما بيشعر مش قاصد لهذا معاذ الله، لكن الانسان لا ينفك عن هذا يقع في قياس الغائب على الشاهد. تمام؟ يبقى قيل ان انه ايه حاله عدمه مامور ان يفعل اذا وجد. طيب يبقى في الحاله دي هيكون التعلق تعلق تنجيز. طيب خلاصه الكلام، اذا قلنا ان المعدوم ليس مامورا في الازل لكن لما استمر الامر الى الازل او الامر الازلي الى زمان وجود المكلف يعني فيما لا يزال صار بعد الوجود مامورا فيكون تعلق الحكم به تعلقا معنويا. تمام كده؟ طيب بحيث ان هو يكون مامورا بهذا الامر اذا وجد هذا المكلف. يبقى الحكم المتعلق تعلقا معنويا بالمكلف هو الحكم الكلامي ولا الحكم الاصولي؟ الحكم الاصولي احنا قلنا هو ايه؟ مش لازم يبقى يعني عايزين اللي احنا فاهمين الحفظ كويس، بس عايزين مش احنا فرقنا بين الحكم الكلامي والحكم الاصولي والحكم الفقهي؟ فاكرين؟ شيخ طلحه فاكر مش فرقنا بين الحكم الاصولي والكلامي والفقهي؟ أثر. طيب والفرق بين الكلامي والأصولي؟ المتعلق بالكلام طب كويس، احنا قالوا الحاجات دي كل ما تتعاد كل ما تثبت. احنا قلنا ان عندنا ايه صفة الكلام دي منشأ الكلمات. صفة الكلام دي الكلام عنها في علم الكلام. طيب هذه الصفة ينشأ عنها الكلمات النفسية التي لها وجود علمي مترتبة ترتبا لا تعاقب فيه. كده واضح؟ في مشكلة في كده؟ طيب هذه الكلمات النفسية لها تعلق، لكن تعلقها او لا تعلقها تعلق معنوي وتعلق تنديدي حدس اللي هو اللفظي. الكلمات النفسية بقيد التعلق المعنوي هو ده الحكم الكلامي، ولا كلام للأصوليين فيه. بعض الأصوليين وقعوا في الكلام فيها لما احنا ردينا على الشيخ البيضاوي وقلنا له جميل كل اللي انت بتقوله، بس انت عملت ايه؟ عملت تكلمنا على بتقول الحكم القديم، الحكم القديم، الحكم القديم، ده انت عملت تكلمنا على الحكم الكلامي، واحنا علاقتنا بالحكم الكلامي. احنا بنتكلم على الكلمات النفسية بقيد التعلق ايه؟ تنديدي الحادث. ودي حادثة ولا قديمة؟ حادثة، لأن المركب من القديم والحادث حادث. يبقى الحكم الأصولي حادث ولا قديم؟ هتجد في بعض كتب الأصول يقول لك الحكم الأصولي قديم، لكن ده ليس هو المشهور ولا هو عليه التحقيق. ليه يعني من غير ما ندخل حتى في المصطلحات، ليه الحكم الأصولي حادث؟ يعني احنا كلامنا كله على علم أصول الفقه، ده ايه الهدف منه؟ أفعال المكلفين. لا، الهدف من علم الأصول ان انا استنبط الأحكام. هستنبطها منين؟ ايه؟ لا، الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية دي حادثة ولا قديمة؟ انت قلت حديث اهو. لا، منها حديث لان من القران ومنها حديث. طب ما هو الذي بين ايدينا ده حديث، يعني السنة حديث، القياس حديث. ما احنا مش طبعا لا يقال هذا الكلام الا في مقام التعليم. والذي بين ايدينا ايضا من القران حديث، الورق. ما هو احنا كلامنا على لا مش الورق والفاظ التلاوه. ما هو الحادث التلاوه دون المتلو، والقراءه دون المقروء. طيب بس هو اللي بين ايدينا ده هو الحادث، لانه خلاص مركب من القديم والحادث، يبقى حادث. تمام. هو يعني اهل العلم منعوا التحديث بغير هذا في مجالس العلم لانه يفضي الى القول بخلق القران. وكذلك المنقول عن السلف، لان هم منعوا الكلام في المساله اصلا، لكن خلاص يعني بعد ما ابتلي الناس بالكلام فيها اصبح لابد من البيان. طيب هو في النهايه احنا بنقول الاصول هي مباحث الالفاظ، مش كده؟ مباحث الالفاظ يعني بنتكلم عن الحدث. يبقى بداهه من غير ما حتى اقعد اتعمق هذا التعمق، ان الكلام الحكم الاصولي هو الحكم الحدث. تمام. طيب لما اقول بقى ان تعلق الحكم تعلق معنوي، يبقى الحكم الذي تعلق تعلقا معنويا ده الحكم الكلامي ولا الاصولي يا شيخ طلحه؟ كلامي، فتح الله عليه. يبقى عليه فالحكم المتعلق به هو الحكم الكلامي. احنا قلنا ايه، في فريق هو الجمهور بيقول ان التعلق هنا ايه؟ تعلق معنوي، بمعنى انه اذا وجد المكلف صار مامورا بذلك الامر نفسه. لكن هناك فريق اخر يقول ان المكلف حالة عدمه مأمور بان يفعل اذا وجد. على القول الثاني ده او هذا القيل هيبقى الحكم هو الايه؟ حكم تنجيزي. ايوه، تعلق تنجيزي حادث. لكن على الاول التعلق معنوي. طيب احنا بقى عايزين نمشي عشان نشوف المسألة دي اصلا معانا ولا مش معانا، يعني هم قاعدين ايه يناقشوا هذه المناقشات المطولة. طب هي معانا ولا المفروض في علم الكلام؟ طيب إذا قلنا إذا قلنا على ما ذهب إليه أو على ما هو المشهور من أن التعلق هنا اللي هو تعلق الحكم تعلق معنوي، يبقى الحكم المتعلق بذلك المكلف هو الحكم الكلامي ولا الحكم الأصولي؟ الحكم إيه؟ الحكم المتعلق به هو الحكم الكلامي فعلا، لا الحكم الأصولي. ليه لا الحكم الأصولي؟ لأن الحكم الكلامي هو الذي أخذ فيه قيد التعلق المعنوي، لكن الحكم الأصولي لابد من أن يؤخذ فيه قيد التعلق التنجيزي. أنتوا بتقولوا معنوي، ما قلتوش تنجيزي، فلما قلت معنوي يبقى أنت بتتكلم على الحكم الكلامي. إذا ذهبنا هذا المسألة، نعم؟ تعرف كلها كلامية يعني. هنشوف، يعني نتكلم كل واحد يقول رأيه. طب يعني مولانا بعد العدم المعلوم ده ما يجي؟ هيتحول بقى الحكم من حكم كلامي الى حكم اصولي؟ إذا خلاص ما هو تعلق بالفعل دي تعلقا تجليزيا حادثا، هيبقى المركب من ده هو ده الحكم الايه. بس بس يعني هو هو الخطاب هو هو اللي هيترتب عليه هو آه. بس احنا بنقول بنقول المجموع ده هو الحكم، طالما المجموع ده هو الحكم ففي طالما في جزء من اجزاء المجموع حادث يبقى الكل حكم، لأن هو لأن هو لو قديم القديم لا يتغير فيه شيء، لكن لو تغير فيه شيء منه يبقى يبقى ليس بقديم. لا مش المكلف التعلق. متعلق المعنوي ده قديم اه من هو موجود ازلا فهو متعلق ازلا، لكن لما برز القديم هذا الى عالم الحدوث في صوره الانزال على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او على الرسل والانبياء كده اصبح حادث. لا هو القديم اللي قديم يتجلى في الحادث ازاي ده محاسب تعلق تعلق القديم ولا بيظهر اه ما احنا قلنا ان الكلام اللفظي معنى دلالته على الكلام النفسي معناه انه يدل على نفس ما يدل عليه الكلام النفسي، وليس معنى قولنا الكلام اللفظي يدل على النفسي أن الكلام اللفظي موضوع في اللغة لمعنى هو النفسي، لا، ولكن معناه أنه يدل على نفس ما يدل عليه النفسي. أخواننا معانا أول مرة كلام متابعينه ولا فيه صعوبة؟ بس أصل هم حاضرين معانا بقالهم سنوات يعني. فالكلام ده مع إن إحنا عدناه مرات ومرات إلا لأنه إيه لا زالوا يستشكلون هذا الشيء. خلينا نكمل بس ايه في الاخر اسمع جهز سؤال عشان بس احنا ايه اخواننا بيتوهوا مننا. طيب لو قلنا ان التعلق معنوي يبقى الحكم هو الحكم الايه الكلامي ده الحكم الاصولي. على هذا يظهر وجاهد قول من قال ان هذه المساله لا تعلق لها بعلم اصول الفقه وانما هي من فروع الكلام، لأن الأصوليين لا علاقة لهم ولا حديث لهم عن الحكم الكلام. طيب من دخل تفرح إليه ما احنا عمالين نشوف هو ايه المقصود عاملينه ايه انه ايه لحد ما نشوف قصده ايه. طيب إذا قلنا إذا قلنا إنه مأمور حالة عدمه أن يفعل إذا وجد كان تعلق الحكم به تعلقا تنجيزيا، يعني معنى كأنه مكلف بالفعل، غاية ما في الأمر أنه مقيد بزمن، يبقى في الحالة دي الحكم اللي نتكلم عنه الحكم اللي هي الأصولي ولا الكلامي الأصولي. تمام فتح الله عليك. ولهذا احنا جايبين نقل كويس، قال الإمام السرخسي لا يشترط وجود قدرة التمكن عند الأمر بل عند الأداء، يعني إذا الأمر توجه إلى المأمور لا يشترط أن تكون لديه القدرة أن يكون بمعنى التمكن من الفعل وقت الخطاب، لكن المهم أن يكون متمكن من الفعل وقت إيه؟ على هذا القيل الثاني وقت الأداء ده على هذا القيل. وعلى هذا القيل الثاني يظهر وجه من ضم هذه المسألة إلى علم أصول الفقه، لأن هيكون في هذه الحالة المراد هو الحكم الأصولي للحكم الكلامي، والحكم الأصولي هو الذي نتكلم فيه. طيب كده واضح؟ لسه هنكمل في كلام كويس انا نقله اهو نقراه. طيب يرد على هذا هذه إرادة ان المعدوم ليس اهلا للخطاب اصلا، مش كده؟ اللي هو استشكال الشيخ حازم، يبقى هيرد على القيل الثاني. هو القيل الثاني كويس كان يخلي المسألة دي فعلا معرفة أصول الفقه، لكن يرد عليه كما قال الشيخ حازم أن المعدوم ليس أهلا للخطاب أصلا، مش كده؟ لأنه معدوم قال عبد الحكيم، طبعا عارفين عبد الحكيم مين، اللي هو العلامه الكبير عبد الحكيم السيالكوتي. قال السيالكوتي ده نسبه لسيالكوت، سيالكوتي الباكستاني. وهو ليه حاشيه على شرح السيد الشريف الدرجاني على مواقف الايدي. طيب قال عبد الحكيم: الحق ان نفس الطلب من المعدوم، وان كان المطلوب الاتيان به حاله، فان كان المطلوب الاتيان به حاله الوجود محل اشكال. ده كلام الشيخ الايه سيالكوتي. طب محل اشكال ليه؟ اذ المعدوم ده مثلا من غير مكابس طلبيين، غير المعدوم ده مثلا هي المشكله انه مش موجود اصلا، ما هو ده محل اشكاله. الشيخ السيالكوتي بيقول ايه؟ اذ المعدوم ليس بشيء فهو غير فاهم للخطاب، ده مش موجود اصلا، فلا يعني فلا بد للطلب وان كان المقصود والاتيان به حال الوجود من فهم الخطاب. فده هيرجع على الاشكال على قول من قال ان التعلق تنجيزي، لان هو بيقول لا، ده هو ايه وجه الخطاب. التعلق المعنوي ما فيهوش مشكله، لان احنا قلنا معنى التعلق المعنوي انه اذا وجد توجه اليه الامر، كده في مشكله ده. لكن اللي بيقول تعلق تنجيزي معناه بيقول موجه للمعدوم الحقيقي، حاله كونه معدوما انه ايه ان يفعل اذا وجد. لكن الخطاب متوجه حاله العدم، متوجه حاله العدم للمعدوم ان عند هذا المعدوم افعل اذا وجد. الخطاب متوجه للمعدوم، لكن الاول ما بيقولش ان الخطاب متوجه. ده كلام معقول اللي هو ايه الثاني عشان كده قلنا قيل. قيل الاشكال الثاني ان هو الاشكال في القول الثاني ان هو ايه فيه توجيه الكلام، لكن الاول ليس فيه توجيه الكلام، فيه اوامر ونواهي. ما هو ايوه لا، القول الاول الاوامر والنواهي دي لها وجود علمي مفهوم ما فيش اشكال، لكن ان هي تكون متوجهه بالفعل حاله العدم. لا، هو القول القيل الثاني بيقول موجه للمعدوم حالة عدمه أن يفعل إذا وجد، بس وجه إليه، ما هو عشان كده قلنا تنجيزي موجه إليه بالفعل. عشان كده الشيخ السيالكوتي واستشكل هذا الكلام. ولأجل هذا أيضا صاحب جمع الجوامع اقتصر على الأول فقال تعلقا معنويا ولم يقل تعلقا تنجيزيا. عرفنا الإشكال اللي يتوجه للتعلق التنجيزي؟ طيب، لكن يرد على هذا أيضا أن الحكم هو الخطاب، مش كده؟ أن الحكم هو الخطاب، وتعلق الخطاب زي ما قلنا إيه؟ تعلق دلالة، ودلالة الحكم أو دلالة الخطاب دلالة موجودة أزلاً وأبداً، في الأزل وفي الأبد، لأن الكلام طالما هو كلام مفهم لا يرتفع عن الإفهام، تمام؟ يبقى هو دال أزلاً وأبداً، فلا يعقل له تعلقان. تعلق يعني تعنوي معنوي، تعلق ايه تنجيزي. ده بقى اللي احنا شرحناه قبل كده، ده الجواب اللي انتوا حافظينه من زمان. اجيب عن هذا بان المراد بالتعلق المعنوي دلالته على ان المعدوم يكون مامورا بذلك الامر اذا وجد، وليس معناه توجيه الكلام اليه بالفعل، ولكن معناه هو له وجود علمي. كويس، احنا قربناه بمثال ولله المثل الاعلى، ان انت ممكن يقوم بنفسك طلبات أوامر نفسية ونواهي نفسية من غير وجود هذا المأمور وهذا المنهي، وده لا إشكال فيه، تمام؟ لأنه معناه دلالته على ما يدل عليه من أمر أو نهي في حالة وجود ذلك المأمور أو ذلك المنهي. طب احنا شرحنا معنى التعلق، ان هو التعلق دلاله، التعلق دلاله معناه ايه؟ اقول جاء محمد، هو ما هو ده بيدل على مجيء ولا لا؟ طيب متعلق بالمجيء اهو، سيجيء محمد تعلق بالمجيء ولا في المستقبل، لكن هو في النهايه انا عندي هذا الكلام تعلق بالمدلول تعلق دلالة. وليس في الواقع. لكن التفرقة من حيث الصدق والكذب هي التفرقة بين الإخبار والإنشاء. إذا كان يحتمل الصدق والكذب لذاته يبقى خبر وإلا فهو إنشاء. طيب، ومعنى التمجيدي دلالته على الطلب بالفعل. دلالته على الطلب بالفعل دي هتكون إمتى؟ وقت وجوده. أما يكون في مكلف فهم الخطاب يبقى كده توجه لإيه؟ توجه الخطاب بالفعل. كده واضح؟ يبقى هو في كلتا الحالتين إيه؟ دال ولا غير دال؟ ودال أزلا وأبدا، إلا أن المدلول مختلف. تمام؟ المدلول خد بالك، لكن هو يتعلق بإيه؟ يتعلق بالمكلف. طيب، المدلول مدلول طبعا المدلول مختلف، وده الشيخ علي كان بيسألنا على الصلوحي بيقول: وليس المراد بالتعلق المعنوي هو التعلق الصلوحي، أي صلاحيته لأن يدل، لأنه دال بالفعل حتى يرد الإشكال. كده يعني احنا ايه جبنا معظم اللي يهمنا في هذه المسألة. طيب، دلوقتي الشيخ بيقول المعدوم ويجوز الحكم عليه. تمام، المسألة اللي بعد كده اللي هي منع جواز تكليف الغافل، ازاي كيف جاز ان يتعلق الحكم بالمعدوم؟ دي في المسألة الاولى. في المسألة الثانية اللي هو الغافل زي النائم والساهي لا يجوز تكليفه، مع ان المعدوم حاله أسوأ من حال الايه الغافل. الغافل موجود بس ساهي، لكن التاني مش موجود اصلا، فهنا انت قلت لي يجوز الحكم عليه وهنا يمتنع. ايوه، اقول بقى احنا جاوبناها قبل المعنوي، وهنا التعلق نتكلم عن التعلق الحقيقي. تمام، فتح الله عليك. يبقى احنا كلامنا في المسألة الاولى على التعلق المعنوي، ده اللي يقوي بقى ان احنا كلامنا فعلا على المعنوي. والمسألة الثانية الكلام على التعلق التمجيدي الحالي. التعلق طيب، على هو قال المعدوم ويجوز الحكم عليه، يعني معنى كده يجوز ان يتعلق به تعلقا معنويا، او هو متعلق بالفعل مش يجوز، احنا قلنا كلمه يجوز غلط. المعدوم يتعلق به الحكم تعلقا معنويا، المعدوم. طب هنا ولا واحد جه سالك طب والغافل، طب والساهي والنائم، هتقول ايه؟ متعلق. ايوه، عايزين بقى في المساله الاولى المعدوم يجوز الحكم عليه. انا بسالك دلوقتي اهو، طب والغافل؟ كذا الغافل وكذا المعدوم. لا ماشي خلاص، احنا دلوقتي قلنا المعدوم يجوز الحكم عليه بعد كل الهيصه اللي احنا عملناها دي. خلاص، خلاصه الجمله دي المعدوم يجوز الحكم عليه، يعني يتعلق به الحكم تعلقا معنويا. انتهينا من معنى الجمله دي. المعدوم يجوز الحكم عليه، يعني ايه معنى الجمله دي؟ تعلق معنوي، يتعلق به مش يجوز التعلق، يتعلق به. ان كلمه يجوز هتدي ايهام كده بانه لا، هو دال بالفعل. يبقى معنى الجمله خلاص احنا سيبنا من النقاش اللي احنا قلناه، المعدوم ويجوز الحكم عليه معناها ايه؟ جه واحد سالك بقى رد عليه بقى. قال لك طب والغافل؟ وكذا الغافل يتعلق به تعلقا معنويا، يبقى خلاص. والمساله اللي بعديها اللي بيقول لي ايه لا يجوز تكليف الغافل، طب قال لك طب والمعدوم؟ المسألة الثانية لا المسألة الثانية بتقول لا يجوز تكليف الغافل، طب قال لك والمعدوم؟ لا يجوز تكليف المعدوم. ليه؟ لأن هترد عليه تقول الأولى كلامنا في التعلق المعنوي، والثانية كلامنا في التعلق التنجيز الحالي، وعليه في الأولى المعدوم يجوز الحكم عليه، وكذلك النائم والساهي. وفي المسألة الثانية لا يجوز تكليف الساهي والنائم ولا تكليف المعدوم، لأن المنفي في الثاني هو إيه؟ تعلق التنجيز الحادث، والمثبت في المسألة الأولى هو التعلق المعنوي. كده واضح؟ تمام. يبقى هنا لأن الثاني على تعلق الكلام بالفعل تعلقا تنجيزيا حادثا، أنه لا يجوز أنه يتعلق بالمكلف إذا كان فاقدا لشرائط التكليف، إما لأنه لم يوجد أصلا وهو المعدوم، أو لأنه قد اختل شرط من شروط التكليف كأن يكون غافلا أو ساهيا. فإذا زالت الغفلية أو زال السهو أو زالت العدمية بأن وجد، توجه إليه إيه التكليف، بمعنى تعلق به الكلام تعلقا تنجيزيا حادثا. خلاص؟ معلش، الغافل يتعلق به الخطاب تعلق معنوي، كيف؟ ها؟ احنا قلنا التعلق المعنوي يكون اذا وجد المخاطب كامل الشيء بالغ عاقل، لكن الغافل ده لا يتعلق بيه لا تهجيز ولا ليه ما يتعلقش معنوي ليه؟ لا يتعلق معنوي لانه هو غير يعني غير ليس سواء يعني النائم ده النائم. طيب سؤال معلش بس يعني نفهم الكلام، النائم لا يتعلق به الامر بالصلاه؟ يتعلق مش يتعلق بالكل تعلق بقى ايه؟ يعني اذا يعني الشرع قال ان هذا سيوجد نائم يعني سيغلق لا ما هو خلاص انت مش واخد بالك بقى. عليكم السلام. اقيموا الصلاه ده لا خلاص متوجه ايه ازلا وابدا وواخد في وشه كده ايه كل المكلفين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا هذا الخطاب صادف محلا صار مامورا مش كده؟ طيب اذا كان المحل ده نايم هتقول له مش متعلق ولا متعلق؟ يعني بيقول له اذا زال النوم او زالت الغفليه او زال السهو فقد توجه اليك يا ليه. طب ما هو ده معنى التعلق المعنوي، ما احنا عاملين نقول من الصبح نقول المساله الاولى معناها ايه؟ ان الحكم يتعلق تعلقا معنويا بالمعدوم وبالغافل بالغافل والساهي والنائم تمام. طيب والمساله الثانيه لا يجوز التكليف، يعني لا يتعلق الحكم تعلقا تنجيزيا حادثا بالغافل اللي هو الساهي والنائم، وكذلك لا يتعلق بالمعدوم. ماشي. طيب يبقى احنا كده مسألة كلامية لكن خلاص يا بوحي كده. على اي تعالى احنا في المبادئ والمبادئ احنا قلنا المبادئ ايه؟ كان قسم المبادئ اولا المبادئ من الاصول ولا مش من الاصول؟ عشان كده هتلاقي ابن الحاجب فاصلها على طول. كل علم له مبادئ وله مسائل، يعني الكلام اللي انت حفظته 100 مره. طيب علم الاصول له مبادئ وله ايه؟ مسائل. مبادئه كم مبدأ؟ ثلاثة. ايه هما؟ مبادئ الكلامية والفقهية واللغوية، وكانوا ثلاثة لأن هو العلوم التي يستمد منها ثلاثة، الكلامية واللغوية، الكلام والفقه واللغة. طب والمسائل كم قسم؟ ثلاثة برضه. ايه هما؟ الأدلة، التعارض والترجيح، والاجتهاد والتقليد. وده جاي من التعريف اللي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا بواحد كيف اللي بيستفيد منه حل المستفيد. فهي الآية هي بحثها ابن الحاجب وغيره، وزي ما هو موجود في المبادئ فهي من المبادئ الكلامية. لكن دائما هو حق الشيخ السعد على ما أذكر في حواشيه على الإيجي يمكن السعد أو السيد أحدهما يعني أن المسائل المأخوذة من العلم الأعلى تبحث في العلم الأعلى، لكن ربما احنا قلنا أعادوا الكلام في بعض المسائل التي كان من حقها أن تبحث في العلم الأعلى، فأعادوا الكلام في هذه المسائل في علم الأصول إذا كان انقياد النفس لهذه المسألة عسرا وصعبا. فعشان كده تلاقي في المبادئ الكلامية بالذات يعيدون الكلام. ليه؟ بتكون مسألة فيها دقة وغموض، تذاكرها تروح من بالك، تذاكرها تروح من بالك، كل ما تقعد كده لما تسمع الرأي تستشكله، تحققه تلاقيه هو الصواب، فتلاقي انقياد النفس إيه؟ فتحتاج أن تكررها مرة بعد مرة. فربما أعادوا الكلام فيها زي المسألة بتاعتنا دي وزي مسألة التحسين والتقبيح وفروعها هتلاقيها في ابن الحاجب وفي جامع الجوامع. الكلام فيها قد طول تطويلة. جعلوا هذه المقدمة لماذا لم تكون تقسم مباشرة الكتاب والسنة؟ لماذا أقاموا هذه المقدمة الكتاب والسنة؟ ما احنا قلنا ان هو بهذه المبادئ يتبين لنا كيفية ابتناء القواعد الأصولية على هذه المبادئ. مش انا قلت لك اي قاعدة أصولية تاخدها تقدر تحللها وتفكها الى أصولها الكلامية واللغوية والفقهية؟ قلنا الكلام فاكرين؟ قول يا شيخ خالد. طب ليه ما بتذكروش ليه؟ طيب لما احنا قلنا مثلا ناخد قضيه زي الامر للوجوب، في واحد دلوقتي يقول لك انتوا دوشتونا بعلم الاصول بتاعكم ده، واخد بال حضرتك؟ وقعدتوا تقولوا علم الاصول ده الاصولي تدقيقه في اللغه زائد على تدقيق اللغوي، وكل مساله الاصولي يحط دماغه فيها يبقى هو احسن من غيره. طبعا هو الحق، لكن لابد من ايه؟ من الدلاله على ذلك. طيب هنفك ازاي الامر للوجوب؟ قلنا ان اصل الامر للوجوب ايه اللي خلى علم الاصول نشا؟ فكانت شويه قضايا كلاميه، قضايا لغويه، قضايا فقهيه. اصل الكلام يقول ايه؟ هذا امره. دي ايه دي تعلم منين هذا امره؟ لغه. لا مش محتاجه لغه، دي بيسميها الشيخ بخيت وغيره يسميها ايه، هذه قضيه سهله الحصول، بيسميها سهله الحصول يعني سهل انك تقرا في المصحف اقيموا الصلاه امر، يعني مش محتاج انك تنداد يعني، او قول السيد لعبده اسقني، ايوه لكن سهله الحصول. طيب، والامر يدل عند عدم القرينه على الطلب الجازم، دي عرفناها منين القضيه دي؟ ها؟ من اللغه. تمام. لا هذا امر ده احنا حتى دي معلش هذا امر ده لما نيجي احنا عايزين نستنبط يعني احذف الجمله الاولى دي، خلينا الامر يدل على الطلب الجازم، دي عرفناها منين؟ من اللغه. طيب، والامر ده امر الشارع مثلا، وما طلبه الشارع طلبا جازما فان فيه الثواب وفي تركه العقاب. عرفت منين؟ لا عرفت منين ان فاعل الامر مرتاد؟ علم الكلام، هو علم الكلام الذي اثبت لي ان في بدايه اثبت الصانع واثبت الرساله وبعدين اثبت قضيه الايه الثواب والعقاب عن طريق السمعيات الايات والاحاديث، هو اللي اثبت لي هذا الكلام. فعرفت ان ايه ان ان ان الممتثل للامر مثاب وان تارك الامر معاقب. عرفتها منين؟ عرفتها من علم الكلام. طيب، وان ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هو الواجب الفقه. اما فاروح مركب الكلام كله على بعضه يطلع لي ان الامر ايه؟ الامر الوجود. اخد بعد كده بقى الفقيه اللي هو المجتهد ازاي بيستخدم علم الاصول، يروح واخد بكل بساطه بعد ما الاصول يا عيني طلع عينه وجهد جهده في ان هو يوصل لهذه القضايا المعمقه المنمقه ويضعها في صورة بهية، فيروح التاني ياخدها زي بيضة مقشرة كده ويروح حاططها ايه قضية ويروح لازق معاها قضية ايه أولى ويبرك قياس من الشكل الأول. يعني احنا قلنا له الأمر والوجوب، قام واخد الأمر والوجوب حطها قضية وحط قبليها ايه أو أقيموا الصلاة أمر، هذه قضية أولى. قضية ثانية الأمر للوجوب، إذا أقيموا الصلاة للوجوب يعني الصلاة واجبة. فهو بياخد الفقير والمجتهد، ما هو برضه راجل أصولي. طيب، مبادئ المجتهدين اللي بيدرسوا المقدمات دي. اول ما تلاقيني بقى بنتكلم بقى الامر والوجوب ونعرف ان احنا دخلنا في الاصول. لو دخلنا في علم الاصول. ايه؟ مباحث الالفاظ. على فكره هي المقدمات اصعب حاجه، بعد كده تلاقي نفسك بتجري بقى. ساعتها يقول لك خلاص انتوا كده مأمونين انطلقوا ايه يا راشد لوحديكم بس. طيب، يقول لي كما اننا مأمورون بحكم الرسول على كل ده بنقرا في المتن. كما اننا مأمورون، احنا هنكمل بعد الصلاه، عندكم مانع؟ طيب، كما اننا ان شاء الله يعني كما اننا مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا الكاف دي ايه؟ احتمال انها تكون للتشبيه واحتمال انها تكون للتعليل، مش كده؟ وعلى كل احتمال هنلاقي معنى. انا بيقول لي كما ان، بيقول لي المعدوم، الكلام عشان ما تتوهش مني عيد من الاول، المعدوم ويجوز الحكم عليه كما اننا مامورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. بيقول لي كما اننا مامورون. طيب، هنا احنا قلنا احتمال تكون الكاف للتعليل واحتمال تكون الكاف للتشبيه. طب لو قلنا الكاف للتعليل يبقى معناه ايه؟ دليل. يبقى احنا طالما للتعليل يبقى ده دليل، يبقى ذكر الدليل على ايه؟ على ان المعدوم يجوز الحكم عليه. واحد بيقول لي انا عايز الدليل، فقال لي كما ان، فممكن تاتي الكاف للتعليل، وطالما قلت للتعليل يبقى ايه؟ يبقى معناها انها دليل عله. تمام؟ طيب، هنصيغ الدليل قياس هذا نظمه. لو لم يجري الحكم على المعدوم لما أمرنا بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، واللازم باطل يبقى إيه؟ يبقى بطل المقدم وثبت نقيده، اللي احنا قلنا لو لم يجري الحكم على المعدوم يبقى ثبت إيه؟ نقيده، اللي هو الحكم يجري على المعدوم. لو لم يجري الحكم على المعدوم لما إيه؟ أمرنا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أن الحكم يجري على المعدوم. طب احنا بقى عايزين ايه، محتاجين ايه كم حاجة عشان نثبت صحة هذا القياس؟ نثبت القضية الأولانية. لا مش نثبت القضية الأولانية، ده القضية الأولانية دي اللي هي قصدك تثبت الملازمة، لأن احنا قلنا لو لم يجري الحكم على المعدوم لما أمرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب دليل الملازمة أننا لم نكن موجودين، احنا دلوقتي لم نكن موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك توجهت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الإجماع أن هذه الأوامر تتناولنا. يبقى في تلازم ولا مفيش؟ اللي هو لو لم يجري الحكم على المعدوم لما أمرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده في تلازم؟ ايه الدليل على هذا التلازم او دليل الملازمة؟ أننا لم نكن موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في وقت أمره صلى الله عليه وسلم. الملازمة ما المقصود بالملازمة؟ ما هو دلوقتي احنا مش لازم، احنا جايبين في تلازم، مش احنا خدنا في القياس الاستثنائي كده في يبقى عندي تلازم بين امرين. لو انا اثبتت بطلان احدهما هيثبت بطلان الثاني. فدلوقتي نقول لو لم يجري، لو يعني هذا الحكم لا يجري على المعدوم، يبقى ده يقتضي ايه ويستلزم ايه؟ ان احنا لا نكون مأمورين باحكام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ التلازم ده عندك اشكال فيه؟ لا. كويس. اذا انا اثبتت بطلان التالي هيثبت بطلان المقدم ولا لا؟ طب واذا ثبت بطلان المقدم يبقى ثبت ايه؟ لا، اذا ثبت بطلان المقدم هيثبت النقيض. تمام. طب انا بقول لو لم يجري الحكم على المعدوم لما امرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التالي باطل. ليه التالي باطل؟ ليه؟ لاننا مأمورون بالاجماع، وده دليل البطلان اللي هو الاجماع، اننا مأمورون بالاجماع باوامر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان احنا ما كناش موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مع ذلك الاوامر توجهت، يبقى بطل ايه؟ يبقى بطل المقدم اللي هو ايه؟ خلاص. لكن التالي باطل، فبطل المقدم. ايه المقدم؟ لو لم يجري الحكم على المعدوم بطل، ثبت نقيضه، يبقى ثبت ايه؟ يبقى ده ما لسه بقى، انت عمال بتقفز ليه؟ هنمشي واحده واحده. حياتي من المسائل ماشيه واحده، احنا دلوقتي عمالين نجيب ادلتنا احنا، وانت تترك ادلتنا اللي عايزين نقررها وتجيب ادله الخصم، اما نخلص دليلنا نجيب دليل الخصم ونناقشه. شايف انا نايمك منك ده ايه؟ تشكيل بقى ده بعدين، ما هيجي المعتزل هيستشكيله، هنيجي. طيب ده لو قلنا ان الكاف للتعليل، لو قلنا ان الكاف للتعليل يبقى ده قياس ايه؟ قياس منطقي. طيب ولو قلنا ان الكاف للتشبيه قياس فقهي، قياس اصولي يعني. وانت لو فاكر انا في الورقات يعني ايه، لو تحفظ كل كلمه هتبقى كويس جدا. احنا قلنا ساعتها عشان اريحك خالص، القياس تشبيه كده، خلص باب القياس. في يعني في مفاتيح لاي باب، لو انت حفظت هذه المفاتيح المبادئ ما انت ايه ما تسهل عليك لما ايه لما تخش في التفاصيل. القياس تشبيه، لما اجي اقول لك ان النبيذ حرم قياسا على الخمر، يبقى خلاص كان في تشبيه. ايه نفس الكلام، مشبه ومشبه به، وجه الشبه اللي هي العله. خلاص. فلما قلت الكاف للتشبيه يبقى في هذه الحاله قياس اصولي، وكما سياتي معنا ان هذا هو ظاهر حل الشارح اللي هو الاثنوي، حله لعباره البيضاوي، انه ذهب الى تفسير كلام عباره البيضاوي، لان الكاف للتشبيه وان القياس هنا قياس اصولي. طب ازاي بقى؟ فين المقيس وفين المقيس عليه؟ قسنا ايه على ايه؟ قسنا حكم الله في الازل على الحكم الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يزال في تعلقه بايه؟ بالمعدوم. فكما ان امر الرسول تعلق بالموجودين بعده مع عدمهم حالة الأمر، فكذلك أمر الله عز وجل في الأزل تعلق بجميع المكلفين أزلا مع عدمهم. احنا قسنا ايه على ايه؟ طيب عشان تقول فيها صغير، ما هو قياس الغائب على الشاهد؟ انت دخلنا كده في علم الكلام، هل هو باطل باطلاق؟ كما هو مذهب المتأخرين من الأشاعرة ومن وافقهم، ولا يجوز في أحوال كما هو مذهب المتقدمين من الأشاعرة أن يجوز في حالة الحد والعلة؟ فقالوا أن العلة إذا ثبت كونها علة فإنها لا تنتقد عليتها لا في الغائب ولا في الشاهد، والحد إذا ثبت كونه حدا فإنه لا ينتقد هذا لا في الغائب ولا في الشاهد. فخلينا إيه يعني دين في علمك. يختصر في القياس التشبيه، معنى هذا أن المشبه به ليس مؤثرا بمجرد مشابه، التشبيه أفهم منه أنه ليس مؤثرا كما نقول بالعلة. ما العلة اللي هي وجه الشبه. ما الفرق بين العلة والتشبيه؟ ما الفرق بين العلة والتشبيه؟ يعني العلة والتشبيه، التشبيه العملية نفسها اللي هي اللي لها أركان مشبه ومشبه. قلت إما قياس تشبيه أو قياس علم، الفرق بينهم. أنا قلت لا قلتش قياس، قلت الكاف. الكاف. قلت إما الكاف للتعليل فيبقى ده في الحالة دي القياس منطقي، وإما إن الكاف للتشبيه يبقى القياس في هذه الحالة قياس فقهي أصولي. أقول يا شيخ علي كيف للتعليل ده بعد أن أنا بذكر الدليل بذكر العلة. الدليل المؤثر. إيه؟ مؤثر يعني. آه الدليل. ما هو طالما قلت للتعليل لأن كذا يبقى أنا بذكر الدليل. لو قلت لأن. التشبيه أساس الدليل. لا التشبيه هيستفاد منه الدليل طبعا. احنا قلنا يستفاد منه الدليل، لكن هنا المذكور ليس هو نفس الدليل، ولكنه ايه شبهنا الحكم على المعدوم اللي احنا بنتكلم عليه الحكم القديم يعني بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المعدوم اللي هو الموجودين الان. اللي هو مين؟ ربط الشيخ اننا مأمورون. احنا المكلفين الان. لكن تنجيل. لا مأمورون في في في وقت الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه. بالاجماع. لما وجه الاوامر والنواهي. وجهها للصحابة فقط ولا للصحابة ولمن بعد الصحابة. احنا كلامنا على اللي بعد الصحابة كانوا موجودين وقت الخطاب. لا. وجه الشبه بين اللي هم معدوم العدم اللي هم معدوم. لا مش العدم اللي هو اللي هو تعلق الكلام بالمعدوم، اما ده موجود في في في الخطاب اللي هو موجود في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا وحضرتك بنقول هذه الرساله واعتبرنا